الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب القضاء شروط القاضي، قال: مجتهدا ولو في مذهبه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: مجتهدا ولو في مذهبه. هذه أيضا من الصفات القاضي، أن يكون مجتهدا ولو في مذهبه، هي الصفة العاشرة من الصفات التي ذكر المؤلف رحمه الله. اشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، والاجتهاد بذل الوسع في إدراك الحكم الشرعي بدليله. والاجتهاد المؤلف رحمه الله ذكر الاجتهاد عموما، إما أن يكون مطلقا، وإما أن يكون يعني إما أن يكون مجتهدا مطلقا في كلامه أو في أقوال أهل العلم كافة، وإما أن يكون اجتهادا في المذهب، يعني في المذهب الخاص، حنبلي في مذهب الحنابلة، حنفي في الحنفية، مالك في المالكية، شافعي في الشافعية، يعرف أقوال أصحابه، يعرف أقوال أصحابه ومذهبهم، ويقارن بينها، ويعرف الراجح من المرجوح في المذهب. وبعض أهل العلم يرى أنه هو الذي يعرض أقوال المذهب على الدليل، ويعرف الراجح من المرجوح من أقوال أصحاب المذهب. المهم، الاجتهاد إما يكون اجتهادا مطلقا في أقوال العلم، وإما يكون اجتهادا مقيدا في ماذا؟ في مذهب مخصوص. المؤلف يقول مجتهدا ولو في ماذا؟ في مذهبه، يعني ولو لم يكن إلا في المذهب، مذهب الخاص، فإنه يصح. ويخرج من المجتهد المقلد والعام كذلك، فلا يكون قاضيا. أما العام فواضح، وكذلك المقلد فلا يكون قاضيا. والمقلد هو الذي يعمل بقول الغير من غير حجة، يعمل بقول غير من غير حجة، من غير أن يعرف دليله. ماذا قال الشيخ فلان؟ قال كذا. ماذا قال مذهب الفلاني؟ قال كذا. فيأخذ به من غير أن يعرف الحجة والدليل الذي جعلهم يقولون بهذا. فالمقلد لا يصلح أن يكون، لا يصح أن يكون قاضيا، وأن يكون لا يصلح أن يكون مفتيا، وكذلك أيضا لا يصح أن يكون قاضيا. هذا المذهب. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم، هل المقلد يصح أن يكون قاضيا أم لا؟ اختلفوا على قولين. قول أول أنه اشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، فلا يصح تورية القضاء، فلا يصح تورية المقلد القضاء. وهذا ذهب إليه بعض الحنفية، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وأدلتهم قول الله تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولم يقل بالتقليد. وقال الله تبارك وتعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. وهذا لا يمكن أن يكون إلا بماذا؟ إلا باجتهاد، لا يمكن يكون بتقليد. ولأن طيب، وأيضا قياس الحكم على الفتوى، فلا يجوز أن يكون العامي مفتيا، فكذلك أيضا لا يجوز أن يكون قاضيا، من باب أولى، لأن القضاء فتية وإلزام، والمقلد ما عنده علم، وإنما يأخذ بقول غيره. والقول الثاني أنه لا يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، بل يصح أن يكون مقلدا، وهذا مذهب الحنفية. ودليلهم قالوا: لأن المقصود من القضاء هو فصل خصومات، فإذا حصلت ولو بالتقليد جاز ذلك، كما يقبل قول المحكمين أو المحكمين ويعمل به. ونوقش بأنه يقبل قول المحكمين، لأن الحاكم لا يمكنه معرفة ذلك بنفسه بخلاف الحكم، فهو يستطيع أن يعرف الحكم بنفسه، فلا بد أن يعرفه. طيب، ولهذا الراجح والله أعلم هو القول الأول، وأنه يشترط فيه أن يكون مجتهدا، لكن كما قال شيخنا رحمه الله: حسب الإمكان. ولهذا قال رحمه الله: وهذا شرط لكنه بحسب الإمكان، فإذا لم نجد إلا قاضيا مقلدا فإنه خير من العامي المحض. يقول: لأن العامي المحض ما يستفيد شيئا ولا يفيد، والمقلد معتمد على بعض كتب المذهب الذي يقلده، فعنده شيء من علم، ولكن يقدم المجتهد في النصوص على المجتهد في أقوال الأئمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره: يولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهم شرا وأعدل المقلدين، هكذا يقول، وأعرفهما بالتقليد. قال في الفروع: هو كما قال الشيخ. قال شيخنا: وصدق الشيخ رحمه الله. فهذه الشروط العشرة شروط إذا أمكن تطبيقها، فإذا لم يمكن يولى الأمثل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام الله عز وجل، قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم نجد أحدا يتصف بهذه الصفات، وإنما يتصف ببعضها، أخذنا بقدر الإمكان. انتهى كلام الشيخ رحمة الله عليه. قال رحمه الله: وإذا حكم إثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء، لا طيب، قال رحمه الله: إذا حكم اثنان أو أكثر رجلا، زين، رجلا يصلح للحكم إلى آخره. وليعلم يا أخواني أن التحكيم مشروع، التحكيم يعني أن يحكم شخص أو شخصان شخصا أو مجموعة شخصا مشروع، وذاب المشروعية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ولو مع وجود قاض، يعني حتى لو كان في قاضي فإنه يجوز التحكيم، لأن الله تبارك وتعالى يقول، قال عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ولحديث أبي شريح فإنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الحكم فلم تكن أبا الحكم؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي الفريقان، فرضي علي الفريقان. وهذا الحديث خرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. ولحديث أبي سعيد قال في ضمن حديثه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فجيء به على حمار، فلما دنا المسجد قال الأنصار: قوموا إلى سيدكم، أو قال إلى خيركم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء نزلوا على حكمك، فهذا دليل على ماذا؟ على جواز التحاكم إلى شخص أو إلى أشخاص. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله. وقد ذكر النووي أنه يجوز التحكيم في أمور المسلمين، قال: وقد أجمع العلماء عليه. وأيضا ولأن عمر وأبي تحاكم إلى زيد بن ثابت، وكذلك تحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، إذن الجمهور يقولون يجوز التحاكم، أن يحكم الناس شخصا أو أن يحكم الاثنان أو المجموعة شخصا يحكم بينهم حتى لو كان في قاضي فإنه يجوز. هذا قول الجمهور. وذهب الشافعية في قول إلى أنه لا يجوز ولا يشترط إلا إذا عدم القاضي، يعني لا يجوز إلا إذا عدم القاضي، ويشترط أن يكون التحاكم القاضي، فلا يجوز التحكيم، يعني يجوز أن يتحاكم إلى شخص من أجل الضرورة، يعني إذا يجوز من أجل الضرورة. عندهم قول آخر: نعم لا يجوز مطلقا لأنه من باب الافتيات على الإمام، لكن الراجح ما ذهب إليه عامة العلم أنه يجوز التحكيم، أن يتحاكم الناس إلى شخص أو إلى أشخاص. طيب، هو قال فإذا طيب إذا حكم اثنان بينهما رجلا، قال نفذ إلى آخره. إذن حكم المحكمين ينفذ، أو حكم المحكم ينفذ بينهم، فمن حكموه وأصلح القضاء وحكم فإنه ينفذ حكمه بينهما. لكن هل يشترط رضا المحكمين، يعني اللي طلبوا التحكيم، المحكمين، واضح هذا، اللي طلبوا التحكيم، هل يشترط رضاهم حتى تنتهي المحاكمة، أو أنه إذا شرع المحكم فيها ليس لهم الحق في الرجوع؟ لو قلنا أتينا اثنان وقلنا زيد احكم بيننا، هل لنا الحق في الرجوع إلى أن ينتهي من التحكيم، أو إذا شرع في المحاكمة ليس الحق في الرجوع؟ هذا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم. مع إخواني المذهب أن لهم الرجوع ما لم يشرع في التحكيم في المحاكمة، فإذا شرع المحكم في الحكم فإنه ليس لهم الحق في ذلك. وهذا مسألة اختلف الفقهاء على أقوال. قول أول: أن لهم الرجوع ما لم يشرع المحكم في الحكم وفي التحكيم، فإذا شرع فليس لهم رجوع حينئذ. وهذا بلا الشافعي في قوله، المذهب عند الحنابلة، فيقول: أنت لك الحق أن ترجع، لكم الحق أن ترجع، لكن إذا شرع ليس لكم الحق في ذلك. قالوا: لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى الحكم ليس في مصلحته أنه يبطل الحكم، وهذا يفوت المقصود بالتحكيم. وكذلك أيضا ولأنه لا يثبت إلا برضاه، فهو مثل ما لو رجع عن التوكيل قبل التصرف، هذا إذا رجع قبله. والقول الثاني أنه يشترط دوام الرضا حتى انتهاء المحكم من التحكيم، حتى ينتهي، وأن لكل واحد منهم الرجوع ما لم ينتهي من التحكيم. وهذا بلي الحنفية والشافعية في قول، الحنابلة في وجه، قالوا: لأن الحكم لم يتم فهو يشبه الرجوع قبل الشروع، الحكم لم يتم فهو يشبه الرجوع قبل الشروع. وهذا قياس مع الفارق، لأن إذا شرع وبان بعض الحكم ورجع أحدهما فمعنى هذا أنه لن يتحاكم الناس إلى أحد، لأن كلما بان الحق لأحدهما رجع الآخر، وهذا يؤدي إلى إبطال التحاكم. طيب، والمؤلف رحمه الله اشترط في المحكم شرطا، وهو يصلح للقضاء. إذن لابد أن تتوفر في المحكم، الشخص الذي يراد تحكيمه، أن تتوفر فيه شروط القاضي العشرة السابقة التي تقدم ذكرها، فإذا لم يتصف بها فلا يصح تحكيمه. وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وقال إنها لا تشترط. قال وهذه الصفات في يعني لا تشترط في من يحكم من يحكمه الخصمان، قال ما تشترط في هذه الصفات. ونظر في ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، قال في ذلك نظر، قال لوجود الفرق بين القاضي والمحكم، فالقاضي يحكم في كل القضايا والمحكم يحكم في قضية واحدة، فلا يشترط فيه أن تتوفر فيه الصفات وشروط القاضي المتقدم ذكرها، ولأن هذه ليست ولاية عامة مثل القاضي وإنما ولاية خاصة في هذه القضية، فلا يشترط فيه صفات القاضي العامة. قال رحمه الله طيب نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. المؤلف رحمه الله يرى أن المحكم ينفذ حكمه في كل شيء، في الحدود والأموال والقصاص وغير ذلك ينفذ حكمه، والودائع وجحد الحقوق والرهون إلى غير ذلك ينفذ حكمه. واضح إخواني؟ إذا بين متخاصمين فإنه ينفذ حكمه. وقول الحدود شيخنا رحمه الله يقول إنما تكون بالحدود التي تكون بين متخاصمين، وهذا يكون في القذف، لكن ظاهر المذهب كلام الأصحاب أنه عام في كل الحدود، أنه في كل حدود، ولهذا يقول في المنتهى نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. والإمام والقاضي الذي وليه الإمام أو نائبه ينفذ حكمه في كل شيء في الحدود جميعا. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم، إذا المذهب ينفذ حكمه في كل شيء في الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك ينفذ حكمه فيه اللي هو الحاكم أو المحكم الذي حكمه أشخاص أو شخص أو أشخاص أو شخصان. طيب في ماذا ينفذ؟ المذهب عرفناه، والمسألة فيها خلاف على أقوال. قول أول أنه ينفذ حكمه في الأموال والحدود واللعان والقصاص والنكاح وغير ذلك، بل في كل ما ينفذ فيه حكم القاضي الذي ولاه الإمام، ومعنى هذا أنه ينفذ حكمه في كل شيء، وهذا مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. دليلهم قالوا القياس على قاضي الإمام، فقاضي الإمام ينفذ حكمه في كل شيء وهذا يقاس عليه فينفذ حكمه في كل شيء. والقول الثاني أنه يجوز في كل الحقوق إلا في الحدود والقصاص واللعان والدية على العاقلة، وهذا بإليه الحنفية، فاستثنوا الحدود والقصاص واللعان والدية التي تكون على العاقلة، فهذه لا ينفذ حكمه فيها. دليلهم قالوا إن التحكيم بمنزلة الصلح، فما يجوز فيه الاستيفاء بالصلح والحدود فما يجوز فيه الاستيفاء بالصلح فإنه يجوز، والحدود والقصاص لا تستوفى بالصلح فلا يجوز التحكيم فيها. والقول الثالث أنه يجوز التحكيم في الأموال والجروح، في الأموال والجروح لا في الحدود واللعان والقصاص والولاء والنسب وغيرها، فلا يجوز إلا في هذين الشيئين، ما هما؟ في الحدود في الأموال وأيضا في الجروح فقط، أما ما سواها لا. هذا ذهب للمالكية رحمة الله عليهم، ودليلهم قالوا لأن ما سوى الأموال والجروح تعلق بها حق لغير المتحاكمين، إما لله وإما لآدمي كما في اللعان وغيره. طيب وما يتعلق فيها حق الله تعالى لا يجري في هذين النوعين من التحكيم، يعني ما كان في حق لله أو حق لآدمي لا يجري فيه التحكيم، وإنما يكون التحكيم في الأشياء الخاصة أموال وجروح فقط ما سواها لا. والقول الرابع أنه يجوز التحكيم في الأموال وعقود المعوضات، ولا يجوز في حق الله والولاية على اليتيم وإيقاع الحجر على مستحقيه، وهذا بإليه الشافعية رحمة الله عليهم، وقالوا إن النكاح واللعان والقذف والقصاص فيهما وجهان، وجه بالجواز لأنها ترجع إلى رضا المتحاكمين، ووجه لا يجوز لأنها حقوق وحدود يختص بها الولاة. طيب وهذا الخلاف كما تلاحظون خلاف شائك، لكن الأولى أن يكون في ماذا؟ في الأموال وما يتعلق بالأنكحة والحدود، ولو رجع فيه تنظيم لولي الأمر لكان أحسن، يعني بيّن ولي الأمر وأظن فيه التنظيم ماذا يقوم به المحكم في أي شيء، نظام التحكيم يختص بأشياء معينة يقوم بها. قال رحمه الله ولن ذكر في الحدود واللعان، في الحدود والقصاء فيها في المال والحدود واللعان وغيرها، يعني غير هذه الأشياء وهي مثل حقوق الزوجية والودائع والرهون وأيضا الأوقاف والميراث، وفي كل شيء مثل القاضي، يعني لأنهم يرون أنه كالقاضي تماما فيكون في كل شيء. قال رحمه الله طيب باب آداب، ونسخة باب أدب القاضي عندكم نسخة؟ المراد أداب عندكم؟ ها؟ عندك أدب ولا أداب؟ أداب. طيب أدب القاضي أو أداب القاضي، أداب جمع أدب، وإن قلنا أدب القاضي، والمراد بها الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها القاضي، وهي شامل الأخلاق التي يجب أن يكون عليها والأخلاق التي يستحب أن يكون عليها، فهو شامل الأمرين أيضا. قال فيومي في المراد بالأدب، الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل، هذه الأداب. والأدب ما هي أدابه التي ينبغي أن يكون عليها؟ المؤلف سيذكر الأداب المستحبة والأداب الواجبة. الأول ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، يعني يسن أن يكون القاضي قويا لكن من غير عنف حتى لا يطمع فيه الظالم، وأيضا حتى لا تضيع الحقوق إذا كان ضعيفا مع إخواني، لأنه إذا كان ضعيفا فإن الحقوق تضيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إني أراك ضعيفا لا تأمرن على اثنين. فالضعيف ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، ما يكون قوي جدا وعنيف، وإنما يكون في قوة لا يجرؤ عليه الخصوم والظلمة ويطمعون فيه. ثم إذا كان ضعيفا لا يستطيع أن يضبط جلسة الحكم والمحاكمة لضعف شخصيته مع إخواني، وإذا كان قويا مع شدة مشكلة، وإذا كان قويا مع الرفق أوصل الحق لمستحقه. قال رحمه الله لينا من غير ضعف، أي رقيقا لكن من غير ضعف، مو بضعيف وإنما يكون رقيق مع قوة من غير ضعف، لئلا يهابه أصحاب الحقوق لكونه عنيف فتضيع الحقوق عليهم، لأن إذا كان قوي جدا وعنيف ما يستطيعون يدلون بحجتهم، ما يستطيع يتكلم الخصم عنده، وربما إذا أراد يتكلم في حجته. لكن يكون قوي من غير عنف، لين من غير ضعف، بل أمر وسط. والضعف يشمل الضعف في شخصيته وكذا الضعف في علميته، ما يكون ضعيفا في علمه وتحصيله فلا بد أن يكون قويا فيهما، وهذا قد تقدم من قبل أنه لا بد أن يكون عنده علم. يلا حليما يعني فيه صفة الحلم، وبمعنى أن لا يكون غضوبا، يعني ليس غضوبا، لأنه إذا لم يكن حليما غضب من كلام الخصوم، لأن سيأتي ما ينرفزه في القضاء وأيضا يثير أعصابه ويثير غضبه، فلا يحكم بينهم. إذا كان كل ما ذكروا شيئا غضب ما يستطيع أن يعي ما يقول الخصوم من شدة غضبه، وربما استخفوه فلا يحكم بينهم أو يخطئ في الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم بين اثنين وهو غضبان، لا يحكم بين اثنين وهو غضبان، فلا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون حليما لا يستثار، ما يغضب، إنما عنده قوة. أيضا ذا أنات يعني تؤدة وتأني، ليس عجل، ليس في عجال، في عجلة تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. يقول ابن قاسم رحمه الله يملك نفسه عند أوائل الأمور ولا تملك أوائلها، وملاحظة العواقب تمنعه من أن يستحق دواعي الغضب والشهوة. يقول يتمكن بالحلم والأناه من تثبيت نفسه عند الخير فيؤثره ويصبر عليه، وعند الشر فيصبر عنه. والوقار والسكينة ثمرتها ونتيجتها، وليس يقول السكينة والوقار ثمرتها ونتيجة سكينة اللي هو الحلم، ثمرة السكينة والوقار. ثم قال وليس صاحب العلم إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار، فإنها كسوة عليه وجمال، وإذا فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللباس. أيضا من الصفات فطنة، كذلك لا بد أن يكون ذا فطنة، يعني ذا نباهة وفراسة، عنده نباهة وفراسة لئلا يخدعه بعض الخصوم، لأن من تعود على المحاكم والقضايا والبلاء هذا يصبح عنده ممارسة، يعني بعض الخصوم يصبح عنده ممارسات وعنده حيل وربما خدع القاضي. فالقاضي ينبغي أن يكون ذا فطنة وذا نباهة ونظر، لأن من لا يعرف الناس يسهل خداعه والمكر عليه والاحتيال عليه. يقول ابن قاسم رحمه الله أيضا إذا لم يكن فقيها النفس في الأمارات ودلائل الحال ويعرف شواهده من قرائن حالية والمقالية كفقه في كليات الأحكام أضاع حقوق كثيرة على أصحابها، وحكم بما يعلم الناس بطلانه ولا يشكون في اعتمادا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله. المهم أنه لا بد يكون عنده فطنة ونظر. قد يقول قائل هذا صعب، يعني هذه صفات شخصية ليس كذلك؟ صفات شخصية، أنا أقول مو مشكلة، حتى لو كانت صفات شخصية ينبغي له أن يتفهم، أن يتفطن، أن يحاول أن يكون يحاول أن ينمي هذه الملكة، وإن لم تكن عنده يحاول أن يكتسبها، فيصبح عنده بعد من ممارسة والنظر يصبح تصبح سجية له، يستطيع ولو على أقل يعني القدر الكافي، ما يحتاج فراسة مثل فراسة شراح ولا غيره، وإنما ما يقوم به الأمر حتى لا يخدع، حتى لا يخدعه الخصوم. أيضا وليكن مجلسه في وسط البلد، هذا مكان القضاء أين يكون؟ قال ينبغي أن يكون في وسط البلد، يعني في وسط البلد، وذلك قدر الإمكان ليسهل حضور الخصوم إليه، وحتى يستوي أهل البلد في المضي إليه، واضح هذا؟ فيكون في النصف فيأتون إليه من كل طرف. وفي القرى ينبغي أن يكون في القرية المتوسطة من القرى، يبحث عن قرى القرية المتوسطة تكون فيها. أيضا من صفات المجلس أن يكون فسيحا شرحا حتى لا يكثر عليه الخصوم فيضيق المجلس، حتى لا يكثر عليه الخصوم فيضيق المجلس بهم، وأيضا حتى لا تؤثر في نفسه، يعني حتى لا يؤثر في نفسيته، لكلما كان الشيء مغلقا فإن يكتم ولا يستطيع أن ينظر ويتأمل، فينبغي أن يكون مجلسه، أن يكون المجلس فسيحا واسعا. طيب هل يجوز أن يقضي في الجامع في المسجد؟ الجمهور نعم بلا كراهة، فهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، لأن هذا حصل من الصحابة رضي الله عنهم، من عمر ومن عثمان وعلي، وفعله الناس في القديم في قديم الزمان، فإنهم كانوا يتقاضون في المسجد. الشافعية رحمهم الله ذهبوا إلى الكراهة، لأنه ربما يكون في خصومة ونزاع وصياح ورفع صوت وإزعاج، فقالوا لا ينبغي، بل هو مكروه، يعني عندهم مكروه، والراجح والله أعلم القول الأول، فهو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار، فلا قول لأحد مع قولهم. أيضا الآن بدأ المؤلف يذكر الصفات والأداب الواجبة، الأداب الواجبة منها أنه يجب عليه أن يعدل بين الخصمين، أن يعدل بينهم. إذا الواجب عليه العدل بين الخصوم، بين الخصمين الذين سيأتون إليه، يعدل بينهم. قال يعدل بينهم، وهو أمر خبر بمعنى الأمر، يعني يجب عليه أن يعدل، ليعدل بين الخصمين. قال الله تعالى إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بأي شيء بالعدل. فيجب عليه أن يعدل بين الخصوم حينما يأتون إليه، مسلمين كانوا يعدل بينهم، مسلمين كانوا أم كفارا مع إخواني، ذكورا أم إناثا، فسق أم بررة، يجب عليه أن يعدل بينهم ويخلع كل الفروق التي قبل، لأن في مجلس الحكم هو ينظر إليهم على أنهم خصوم سيحكم بينهم بغض النظر عن الأحوال المحيطة بهم أو الصفات التي يتصفون بها. بما يعدل بينهم؟ قال في لحظه، يعني يجب عليه أن يعدل بينهم في لحظة، يعني في النظر، في نظره، فلينظر لأحدهما ويترك الآخر، بل إذا نظر للخصم نظر لخصمه، وإذا نظر لخصم هذا نظر لخصم الآخر، فيعدل بينهم. كذلك أيضا كذلك نعم طيب ينظر يعدل بينهم في النظر، ويعدل بينهم أيضا في صفة النظر، مباحدهم ينظر إلى شزرا بعين حارة، والثاني ينظر إلى بعين الرضا، ما يجوز هذا، صح ولا لا؟ لأن إذا نظر هذا إلى بعين الغضب ربما نسي حجة مساكين، ضاع ما عنده إيش يقول، بل يجب عليه ينظر إليهم بنظرة واحدة، النظرة تكون واحدة. كذلك أيضا ولفظه، لابد أن يعدل بينهم في لفظه، فما يكون لينا مع أحد ما غليظا مع الآخر، أيضا ما يكون مسترسلا مع آخر ومع أحدهما مقتصر على أقل الحديث، في نفس كيفية نبرة الصوت مع أحدهما شديد ومع الآخر ما شاء الله حليم وحليل، لا هذا لا يجوز، فلا يرقق الحديث لأحدهما ويغلظه للآخر، بل لا بد أن يكون في لفظه عادلا في كميته في صفته، في كميته وفي صفته، وفي أيضا نبراته وفي كيفية إلقائه وفي ماذا يلقي أيضا، لا بد أن يكون عادلا بينهم. كذلك أيضا مجلسه، لا بد أن يسوي بينهم ويعدل بينهم في المجلس، فلا يرفع أحدهما، لا يرفع أحدهما أو يفضل، أي لا فلا يجوز له أن يرفع أحدهما أو يفضله على الآخر، بل لا بد أن يكون سويا في مجلس واحد، ما يجلس واحد مجلس فخم والثاني أقل، واللي حطوا واحد على كنب زين وواحد على كرسي يابس، لا كلهم على واحد، كلهم يكون قدامه. الآن في محاكمنا والله الحمد هذا موجود، مجلس فسيح، القاضي كثيرا يعدل بينهم في لفظه ولحظه، هذا اللي نسمع، وربما الواحد مر على المحكمة لعمل أو شيء ورأى هذا منهم، حتى في كلامه ما عندهم تفريق، حتى دخل عليهم عالم ولا عامي ولا غيره، كلهم التعامل واحد، يعني التعامل فيما رأيته، وأنا ما أدخل المحاكم، لكن فيما رأيته لعمل معين أنهم كانوا على حد واحد، وما يفرقون في حال مجلس الحكم بين شخص وآخر، حتى هذا عالم ولا عامي صح مكانه ولا غيرها، فإنهم لله الحمد، نسأل الله أن يزيدهم توفيقا وتزيينا ويحفظهم وأن يحفظ الحكم عندنا بهذا الصفة حكم الشرع، أن يحفظه ويسدده ويدفع عنه كل أذى، وأن يدفع عنه كيد الكائدين وتشغيب المشغبين، إنه جبار عظيم. طيب، إذن لا بد أن يعدل بينهم في مجلسه. قال ابن رشد رحمه الله: أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوي بين الخصمين في المجلس. وقال ابن قاسم، قال ابن قيم: نهى عن رفع أحد الخصمين عن الآخر، وعن الإقبال عليه وعن مشاورته والقيام له دون خصمه، لئلا يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر وضعف عن القيام بحجته وثقل لسانه بها، ولا يتنكر الخصوم لما في التنكر لهم من إضعاف نفوسهم وكسر قلوبهم وإخراس ألسنتهم عند التكلم بحججهم خشية معرة التنكر، ولا سيما لأحدهما دون الآخر، فإن ذلك الداء العضال. هذا كلام ابن قيم ينقله ابن قاسم رحمة الله عليه. طيب، وقوله في مجلسه، هل هو عام للمسلم والكافر؟ يعني هل يشمل المسلم والكافر؟ معي إخواني؟ نعم، هو عام للمسلم والكافر في مجلسه، فلا يجوز له أن يجعل المسلم يرفع مجلس المسلم ويخفض مجلس الكافر، بل لا بد أن يكون على حد سواء. وهذا ذهب، نعم هذا ذهب، يعني هذا القول ذهب إليه الماتن رحمه الله، يعني هذا ظاهر كلام الماتن، عفوا هذا ظاهر كلام الماتن، لأنه قال في مجلسه، ولم يفرق الماتن بين من؟ بين مسلم وكافر. وهذا اختيار شيخنا رحمة الله عليهم، لأن العدل يقتضي ذلك، أن لا يفرق بينهم سواء كان مسلما أم كافرا. يعني لو جاء ذمي مع مسلم يتحاكمان، فإنه لا يجوز أن يقدم المسلم في مجلس ويخفض مجلس الكافر، لا، بل يجب علينا أن نعدل بينهما. والمذهب عند الحنابلة أنه إذا كان أحدهما كافرا يقدم المسلم عليه، يقدم المسلم في الدخول ويرفعه في المكان، لأن المسلم أعلى منزلة من الكافر، والله لا يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، فيقول يقدم المسلم على الكافر حينئذ. هذا المذهب. أما كلام الماتر رحمه الله، يعني أنه على حد سواء، وهذا المذهب قول عند الأصحاب، يعني قول في المذهب، وهو الأقرب والله أعلم. واضح إخواني أنه هو الراجح، أنه لا بد أن يعدل بين المسلم والكافر في مجلسه. قال رحمه الله: أيضا في دخولهما عليه، فلا يقدم أحدهما على الآخر، بل يدخلان سويا، أو يتركهما وهما يدخلان كيف دخلا. إذن المهم أنه لا يفرق بينهما في ماذا؟ في الدخول. طيب، وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما أشكل عليه. طيب، ينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، يحضر في المجلس فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه. هذا إذا كان البلد في أكثر من مذهب، يعني لو كان البلد في مذاهب متعددة أو فيه مذهبان أو ثلاثة، فإنه ينبغي أن يحضر فقهاء المذاهب لمجلسه. طيب، ويشاورهم فيما يشكل عليه في مسائل، ما رأيهم فيها إن أمكن سؤالهم إذا حدث حادثة، فيعرف جوابهم، لأن هذا يسهل عليه أن يعرف الحكم الشرعي في المسألة، ويكون أسرع في اجتهاده وأقرب إلى صوابه. طيب، أما إذا اتضح الحكم له فإنه يحكم، وأما إذا اتضح الحكم له فإنه يؤخر وينظر في الكتب وينظر في فقهاء المذهب والمذاهب حتى يعرف الحكم، حتى يعرف المسألة، يعني حتى يعرف حكم المسألة فيها، ولا يحكم إلا على علم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وشاورهم في الأمر. ومشاورات من يأتي فقهاء المذاهب يجلسون معه ويشاورهم: ما رأيكم في هذه المسألة؟ فكل يذكر حكم مذهبه ودليل المذهب، ثم ينظره يجتهد ويعطي الحكم فيها. أيضا قال: يحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. هنا من أداب الواجبة على القاضي أنه يحرم عليه أن يحكم وهو غضبان، لكن المؤلف رحمه الله قيد ذلك بكونه غضبان كثيرا. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، والحديث متفق عليه. وهذا أيضا أمر متفق عليه بالفقهاء، أنه لا يحكم الإنسان بين اثنين وهو غضبان، وأن القاضي لا يحكم وهو غضبان. لكن سيأتي بعد الخلاف على الكراهة والتحريم، يعني هل النهي الكراهة والتحريم. وقوله كثيرا يخرج به ماذا؟ يخرج به الغضب اليسير ويخرج به الغضب المتوسط، فإنه يحكم فلا يضر في حكمه، بل يجوز له الحكم حينئذ. كذلك أيضا أو حاق، يعني لو كان حاقنا، يعني يريد أن يتبول حابس البول، فإنه لا يحكم في هذه الحال، لأن حبس البول يؤدي إلى إشغاله، ما يستطيع أن يتصور وأن يجتهد وأن ينظر في المسألة. كذلك أو شدة جوع، جوعان، نقول لا تحكم، لأن شدة الجوع ستمنعه من التصور والحكم كذلك الاجتهاد كذلك أو عطش نقول انتظر حتى تشرب ماء وتروى لأن ذلك سيؤدي إلى أن لا يتصور وأن لا يحسن حكم كذلك أو هم مهموم أو ملة من كثر العمل أو كذلك أو كسل أيضا أو نعاس يعني غلبت نعاس طيب أو برد مؤلم في برد شديد يؤلمه أو حر مزعج برد مؤلم أو حر مزعج فإنه لا يحكم في هذه جميعا. شوف الضابط فيها جميعا ما هو الضابط؟ انشغال الفكر. أنا فكرة مشغول الآن والأمر ليس بالسهل، هذا حكم يريد أن يحكم، أن يقول هذا حكم الله في هذه القضية وأن يفصل بين الخصوم، فلا بد أن يكون على أتم حال. التصور عند عالي، التصور عالي، وآلات الاجتهاد حاضرة يستطيع أن يجتهد بها. إذا لم تكن فلا يجوز له الحكم حينئذ. مع إخواني إذا لم تكن فإنه لا يجوز له لأنه الآن مشغول، وهذا الإشغال يؤدي إلى عدم إصابة الحق، وهي العلة التي جاءت في حديث أبي بكر لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان. لماذا؟ لأنه إذا كان غضبان غضبا شديدا لا يستطيع الوصول الحق ولا يمكن إدراك الحق لأنه مشغول. فكل ما كان مثل الغضب في الإشغال فإنه يأخذ حكم الغضب. وليعلم يا إخواني أن ظاهر كلام الجمهور أن النهي هنا الكراهة وليس للتحريم، إلا الحنابلة فإنهم ذهبوا إلى أن النهي في الحديث للتحريم وأنه لا يجوز له القضاء وهو غضبان لا يجوز. وكذلك أيضا ما قيس على الغضب فإنه لا يجوز له أن يحكم وهو حاقب مدري إيش إلى آخره فإن لا يجوز لأن العلة واحدة هي عدم إصابة الحق. قال وإن خالف فأصاب الحق نفذ. إن خالف يعني حكمه غضبان، حكمه حاق، حكمه مال، حكمه مهموم، مغموم، بردان، حران، عطشان، جوعان، إلى آخره، حكم في هذه الأحوال فأصاب الحق، حكم فأصاب الحق معناه مشوش الذهن وحكم فأصاب الحق. قالوا فإن الحكم يعتبر في هذه الحال صحيح ونافذ، لأن المراد هو إصابة ماذا؟ الحق وهو قد أصابه. والنهي إنما نهي لأنه يخشى أن لا يصيب الحق وهو قد أصاب الحق، إذن فحكمه صحيح نافذ. هذا المذهب، وهذا مسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول أن القاضي إذا خالف وحكم فأصاب الحق فإن حكمه ينفذ، مع إخواني وهو غضبان أو ما قيس عليه فإن حكمه ينفذ، وهذا بالحنفية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ودليلهم حديث اختصام الزبير رضي الله عنه ورجل الأنصار، فإن رجلا ورجل الأنصار والزبير اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل ماء إلى جارك. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا زبير اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر. قال اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم في حال ماذا؟ في حال غضبه. قالوا فهذا يدل على أن القاضي إذا حكم في حال غضبه فإنه يصح حكمه إذا وافق الحق. وهنا يناقش بأي قال إن حكم النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما هو في غضب لم يبلغ أشد الغضب، لأن معنى هذا لو قلنا إنه غضبان أشد الغضب فمعناه أن نقول أن الرسول فعل شيئا محرما أو مكروها كذا، وهذا لا يمكن. فيقال غضب النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس غضبا منتهيا بل هو غضب متوسط أو غضب في مبادئ الغضب، يعني في الأوله وليس في آخره. أيضا قالوا ولأنه قد وافق الصواب فيصح حكمه، وهذا التعليل ممتاز ويمكن استدلال به. النص في إشكال، يعني استدلال به في إشكال، لأن يلزم من ذلك أن نقول إن الرسول فعل شيئا حراما أو مكروها وهذا مشكلة، لكن يقال إنه قد وافق الصواب فقبل حكمه وفيصح حكمه. والقول الثاني أنه لا يجوز قضاء القاضي وهو غضبان، وإذا حكم وأصاب لم ينفذ قضاؤه. وإلى هذا بعض الحنابلة رحمة الله عليهم، واستدلوا بحديث أبي بكر السابق أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. قالوا الحكم من الغضبان أو حفي الغضب في حال الغضب منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه لأنه عاد إلى ذات المنهي عنه. ونوقش بأن النهي ليس عائدا لذات المنهي عنه وإنما لعلة أخرى وهو خوف عدم إصابة الحق، وهو الآن قد أصاب الحق، فإذا أصاب الحق فهو المراد فينفذ حكمه حينئذ. والراجح والله أعلم القول الأول، وأنه إذا حكم القاضي وهو غضبان وما قيس عليه فأصاب الحق فإن قضاءه ينفذ. أخيرا قال رحمه الله: يحرم قبوله رشوة، ورشوة ورشوة يأتي بالفتح مثلثة الراء، رشوة ورشوة ورشوة، مأخوذة من الرشاء وهو الحبل الذي توصل به إلى الماء، لأن الإنسان يتوصل بالحبل إلى الماء، فكذلك الراشي يتوصل إلى مراده بهذا المال الذي يدفعه. وهي صلاحا ما يبذل من شيء للحاكم أو لغيره ليتوصل الإنسان إلى ما يريد مما لا يحل له. وقولنا مما لا يحل له يخرج من يخرج به ما لو دفع المال ليتوصل إلى حقه الذي لا يصل إليه إلا بدفع المال، فإنه يجوز له ولا يكون من باب الرشوة، والآثم هو الذي أخذ المال. والرشوة أي وقيل في تعريف الرشوة هنا، تعريف الرشوة عموما، قيل ما يبذل للحاكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بذلك، ما يبذل للحاكم ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق، هذا يسمى رشوة. والرشوة حرام بإجماع أهل العلم رحمة الله عليهم، بإجماع المسلمين، سواء كانت للقاضي أو لغيره. دل عليه قوله تبارك وتعالى: أكالون للسحت، فسره الحسن بن جبير بأن المراد به الرشوة، وقال حسن: إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به إلى الكفر، نعوذ بالله. قيل المعنى أنه يستحلها فتبلغ به الكفر، وقيل المعنى أنه يؤدي إلى التسلسل والتدرج حتى يصل إلى الكفر بعد ذلك. وقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، قالوا هذا يدخل فيه دفع المال رشوة للحاكم ليحكم له أو ليمتنع من حكم لغيره. وقد دل على تحريمها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي في الحكم، أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وصححه الألباني. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني أيضا. واللعن في الحديث يقتضي تحريم ماذا؟ تحريم الرشوة، بل يقتضي أن الرشوة كبيرة يا إخواني من كبائر الذنوب، لأنه جاء اللعن فيها أو عليها، وأن ملعون من فعلها، ملعون الراشي وملعون أيضا المرتشي الذي أخذ المال، وهذا يقتضي أن تكون كبيرة من كبائر الذنوب. فانظر إذا كان الراشي والمرتشي، إذا كان الراشي والمرتشي ملعونين لأنهما منعا من وصول الحق، فكيف بمن يأكل الحق كله ويأخذ حقوق الناس ويظلمهم ويأكل أموالهم بالباطل، نسأل الله العفو والعافية. فهذا أمر عظيم، يعني أمر من الأمور العظام، أن يتسلط الناس على الأموال، خاصة ما يتعلق بالأموال العامة، أموال الدول. لأن بعض الناس يقول مال الدولة حلال، مال الدولة حلال لأن مال مشترك، وما جاءك من مال الدولة فخذ بأي طريق جاء، مو صحيح. مال الدولة كغيره، بل الإثم في مال الدولة والله أعلم أعظم الإثم في مال الإنسان الواحد، لأن مال الإنسان واحد أمامك خصم واحد، لكن مال الدولة من أمامك؟ أمامك كل من تحت هذه الدولة، كل من له حق في مال في هذا المال فإنه سيكون خصما لك يوم القيامة، وما أكثرهم ملايين. وأيهما أحسن يكون إنسان خصمه واحد؟ مصيبة أن يكون خصمه واحد ولا يكون خصم ملايين ملايين البشر، نعوذ بالله. لكن المال الحرام إذا استساغه الإنسان فإنه لا يفرق فيه بين الريال والمليار، بل والتريليون ما عنده مشكلة، أخذ مليون مليار 100 مليون ما عنده مشكلة، يبدأ يأكل أموال الناس بالباطل، وهذا من أخطر ما يكون. الحياة مهما طالت كلها أيام، والإنسان مهما بلغ إن وصل 90 فكثير، يعني كثيرة 90، وأكثر الناس يموتون بين 60 و70 كما أخبر، بين 60 و70 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهب أنك أن الإنسان عاش 200 سنة، مرده في النهاية إلى ماذا؟ إلى الموت، ويسأل عن كل درهم، سيحاسب على كل درهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال رجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. نسأل الله أن يحفظنا ويعصمنا. المال الحرام أمره يعني أمر عظيم، مال السحت أمر عظيم، وهو سيؤدي في النهاية إلى أن تسحت بركة الإنسان، وأيضا جسد بلي بالسحت فالنار أولى به، هو موعود بالنار يوم القيامة، متوعد بالنار يوم القيامة، ويعيش حياة سقم وعناء في الدنيا، يأخذ أموال الناس ويأكلها، يأكلها تأتي له بالأمراض والأسقام والبلاء في ماله والنكبات، وربما نسأل الله العفو والعافية لم يحصل من ماله الحرام الذي أخذه من غير وجه حق إلا النكبات في الدنيا والعذاب في الآخرة إلا ما يتغمد الله برحمته. وهذه من أكبر المصائب، وهذا واضح في كثير من السرقان، يعني من يسرقون أموال الناس وخاصة أموال المال العام، فإنهم يبلون والعياذ بالله بالأمراض والأسقام والبلايا والنكبات المالية، وربما أخذ الواحد منهم المال من وجه حرام ثم أدخله في مشاريع وغيرها، فذهبت تلك المشاريع رأسا وعقب كلها ذهبت، ذهب المشروع بجملته، فلم يخرج منه إلا بالحرام، بقي الذنب وذهب المال، نسأل الله العفو والعافية. وربما صار البلاء في جسده، وربما كان في ولده، وربما كان في صحته، وربما كان في حياته، فذهب بحياته جميعا. طيب يا أخي، أنت لن تأخذ من الدنيا إلا ما كتب لك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. لن تأخذ من الدنيا إلا ما وضعت في بطنك، أو ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت. يعني كم من إنسان الآن يجمع ملايين ومليارات الأموال من أجل ماذا؟ سيموت في النهاية ولن يأكل منها إلا الشيء اليسير، والباقي سيرثه الورثة من بعده. وهؤلاء التجار وأصحاب الأموال تسمع كل يوم عن واحد يموت ويترك خلفه مئات الملايين أو المليارات، ثم في النهاية ما خرج من الدنيا إلا بكفن وحنوط، وربما كان هذا الكفن حنوط من البلدية، ليس من عنده وليس من عند ورثته، وإنما بقي معه الحساب على هذا المال، حلاله حساب وحرامه عقاب إلا ما يتغمد الله برحمته. وأنا دائما أضع بين عيني قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث خوله: ما بال رجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هم متوعدون بالنار، فليحذر كل واحد منا يا إخواني، خاصة وأكرر مرة ثانية المال العام، المال العام. يعني بعض الناس عندهم هذا تهاون عظيم في المال العام، مال الدولة يقول ما عندك مشكلة خذ، هذا مال الدولة، هذا مال عام. يقول مال الدولة أو مال العام كما قلت قبل قليل مال مشترك، سيكون خصومك خلق كثير يوم القيامة. اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اللهم أطب مطعمنا، اللهم أطب مطعمنا يا حي يا قيوم، وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. ونسألك يا رب العالمين ميتة سهلة ميسورة حسنة، وأنت راض عنا، ونقلة سعيدة، وحياة سعيدة في الدنيا، وحياة أيضا سعيدة في الآخرة، ورحمة منك وهدى وتوفيقا. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.